العلماء لو يعني تأملتم سموا كثيرا مما جمعوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسند، فتجد المسانيد أكثر من 200-300 مسند للعلماء، منها ما وصلنا كمسند أحمد الحميدي، مسند البزار، مسند يعقوب بن شيبة، عفوا يعقوب بن شيبة وصلنا قطعة منه، هذه وصلتنا كاملة، بعضها لم تصل كاملة، وصلت قطع منها أو وصل جزء منها، وبعضها مبثوث في كتب السنة كمسند يعقوب بن شيبة وموجود بقي بن مخلد مسند بقي، وهي مسانيد كبار، مسند الحسن بن سفيان، هذه تجدونها منثورة في الكتب التي جاءت بعدهم ككتب البيهقي وأبي نعيم، فهي محفوظة بشكل آخر، لكن هي بذاتها أحيانا قد لا تزال يريدون بلفظ المسند هو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه أو من فعله صلى الله عليه وسلم. بعض المتأخرين تعقب بعض الكتب التي سميت المسند، فمثل الدارمي، الدارمي مسند، قالوا هذا هو على الأبواب، هو على الأبواب، أبواب الفقه كيف يسميه مسند؟ والحقيقة أن الذي ينبغي أن يعلم أن لفظ المسند كان اصطلاحا عندهم، يحتاج بس إلى فهم هذا الاصطلاح، يريدون بالحديث المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون به إذن جنس، فإذا الفهم هذا صحيح ولا غير صحيح؟ التعقب على الدارمي غير صحيح. إذا أراد الإنسان أن يزيد يقول لك تعال زيادة، هذا معجم الطبراني، معجم الطبراني معجم، العادة المعجم يكون على الشيوخ، كما في معجم الأوسط له مثلا سماه المعجم الكبير، ومع ذلك معجم الطبراني الكبير على مسانيد الصحابة مع أنه معجم. إذن الاصطلاح عند المتقدمين من أئمة السلف قد يكون لهم شيء، فما يجي إنسان ويعني يقول لا كان المفترض أن يكون ولا غلط من مصنفه، لا، هذا البخاري رحمه الله في صحيحه سمى كتابه الجامع الصحيح المسند، وكذلك مسلم سماه الصحيح المسند، ابن خزيمة سماه الصحيح المسند، وهكذا بقية الأئمة.